سلم الباقي. ما تشوف احنا نكفت ثيابنا؟ ليش نكفت الثوب؟ لكي يكون اقوى فلا يتشقق. لو ان الثوب ما يكفت مثل الحال الاول، اول عندهم الشيء القليل له قيمته فلا يكفتون الثياب. نحن الحمد لله من كثره النعم صرنا نكبر حتى الكفته، شوف شلون واضح عليه الخيام 5 أصابع أو 6 كثره النعم ولا الحمد. فليقول لك يعني قديما كان فاستثنى الشارع جعلوا اطرافه من حرير لكي لا يتقطع، قالوا لكن لا يباشره فلا يجعله قريبا من جسده، لا يباشره بجسده فلا يجعله هو البطانة واللي تحت، مثل ما قالوا في الإناء لا يباشر الضبة التي تكون من فضة بالشرق، نفس المعنى هم يعني باب القياس. لا حرير، حرير حرير من حرير يا شيخ، ما تجعل هذه حرير. اختار شيخ سامي يجوز يجعل هذه حرير، اللي عنده حساسية يجعل حرير. إيه؟ عشان تقطع. الرواية الثانية هو الصحيح حتى من الداخل، لأن المقصود اللي من فيه حساسية وأذى. لا، سمى الركنان الشامية، الركنان الشامية لأنها أصلا ليست ركن أركان، هي جزء من الكعبة. بعضهم يرى أنها تستلم كل أركان مثل معاوية رضي الله عنه كان يرى استلام الأربعة فيرى أن كل ركن، لكن غير الصحابة لم يثبتوا ما استلم إلا معاوية رضي الله عنه. تسمى الركنان الشامية، وهذا الركنان اليمانية، هذه يمانية جنوبية وهذه شامية، ودائما الميزاب جهة الشمال. إذا استلم الحرم وين فيه؟ من جهة الشمالية، ناظر وين الميزاب؟ إذن هذه جهة الشمالية، جهة الحظر هي الميزاب، الميزاب شمالي. السلام عليكم.